إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخلاص أصل الدين وأساسه، ومرد الدين يعود إليه، فلا يقوم الدين بحق إلا على الإخلاص، فمن حرم الإخلاص فقد حرم الدين، ومن وفقه الله عز وجل إلى الإخلاص فحري به أن يوفق إلى موافقة السنة حتى يرفع عمله إلى الله عز وجل، والله تعالى لا يرفع من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، وهذا هو العمل الصالح عند الإطلاق. فكل عمل صالح لا بد أن يكون فيه الإخلاص، ولا بد أن تكون فيه المتابعة. الله عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح الذي يرفع الكلم الطيب، هذا على بعض الأقوال، لا بد أن يكون خالصا، ولا بد أن يكون موافقا للسنة. العمل الصالح على القول الثاني الذي يرفعه الله عز وجل أيضا كما يرفع الكلم الطيب، كذلك الأمر لا بد وأن يتوفر فيه الإخلاص والمتابعة، ولا يكون العمل خالصا إلا إذا كان لله عز وجل وحده، ولا يكون العمل صوابا إلا إذا كان موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو عملا. فالقول والعمل كلاهما لا يقبلهما الله عز وجل إلا بهذين الشرطين. وذكرت في الجمعة الماضية رواية رواها ابن ماجه والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال أبو سعيد: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وقلت بأن فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة شهدتها الأرض، فلن تشهد الأرض فتنة أشد ولا أكبر من فتنة المسيح الدجال، وذلك منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى أن يرث الأرض ومن عليها. فأعظم فتنة على الإطلاق هي فتنة المسيح الدجال. الصحابة يتذكرون ذلك الأمر، ومع ذلك يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أشد وبما هو أخوف عنده عليهم. ما هو الرياء؟ يحبط العمل. الإنسان يتكلم بالكلام أو يقوم بالعمل ليس لأجل الله عز وجل وإنما لأجل الناس، أو يجعل العمل لله ثم هو في نفسه أيضا يرجو حظا ومنزلة ومكانة عند الناس، فهذا مردود وهذا مردود، وإن كان أحدهما أشر من الآخر، لكن الله عز وجل لا يقبل منهما شيئا، يرد ذلك على صاحبه مهما اجتهد في العمل، الله عز وجل لا يلتفت إلى ذلك العمل ولا ينظر إليه ولا يرفعه، بل يعذب صاحبه ويفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. الله عز وجل يذكر في كتابه سورة يحفظها الصغير قبل الكبير، هذه السورة هي سورة الماعون، يقول الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، إلى أن قال: الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. أعظم الناس تصديقا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوم الناس بدين الله عز وجل على الإطلاق، المخلصون. وأما أكذب الناس وأقعد الناس عن دين الله عز وجل، بل أشد الناس تثبيطا عن دين الله عز وجل، المنافقون. هذه سورة مختصرة جدا يحفظها الصغير قبل الكبير، ونقرأها ولعلنا لا نقف عندها. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، لا ترى عندهم خيرا، الخير الذي هو خير في الظاهر يتصنعونه، ليس فيهم بأصل، وإنما هو خير تصنعوه وتلبسوا به، ليس لله ولكن ليقول الناس عنهم كذا وكذا. هؤلاء أشر خلق الله عز وجل على دين الله، لأن الكافر واضح، أما المنافق فإنه بين المسلمين وفي الصف، لا يعلم حقيقته إلا من خلقه، الله عز وجل فقط هو الذي يعلم حقيقته، ومن علم منه شيئا من الناس لا يستطيع أن يجزم، لأن مرد الأمر في النهاية إلى القلوب وإلى السرائر وإلى السرائر، ولا يعلم ذلك حقيقة إلا الله. لكن هناك علامات يأبى الله عز وجل إلا أن يظهرها لعباده المتبعين لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعرفون من خلال هذه العلامات من المخلص ومن المنافق، لكن في أحكام الدنيا لا نستطيع أن نجري عليهم إلا أحكام الإسلام، وأما في آخرتهم فأمرهم إلى الله عز وجل، وعاقبتهم وخيمة، حتى إن نجوا في الدنيا من الفضيحة العاجلة ستنتظرهم فضيحة آجلة لا تقوم لها قائمة، فضيحة تأبى إلا أن تأخذ بهم إما إلى الدرك الأسفل من النار، أو إلى عذاب يمكثون فيه قدر ما يشاء الله عز وجل، يمكثون في هذا العذاب حتى وإن آل أمرهم في النهاية إلى الجنة. طبعا هذا للذي عمل العمل مختلطا، وسأبين ذلك إن شاء الله بتفصيل، ولعل ذلك يكون في الجمعة القادمة إن شاء الله عز وجل. لكن من المنافقين، بل أصل المنافقين مكانهم في الدرك الأسفل من النار، هذا هو مكانهم، وسأذكر هذه الآية إن شاء الله في حينها. لكن أقول لك بأن العبد الذي لا ينتبه إلى ذلك الأمر، إلى أن يخلص عمله، إلى أن يخلص قوله، فيجعل عمله وقوله لله عز وجل ولا يلتفت إلى أحد من خلقه، لا بد أن يكون خاسرا، هذا العبد لا بد أن يكون خاسرا، ضيع وقته وبذل جهده ولقي الله عز وجل وهو عليه ساخط، ثم سرعان ما يكشف الله عز وجل ذلك للناس فلا يلقاه الناس إلا وقد أبغضوه. وهذه حقيقة، والواقع خير شاهد على ذلك الأمر. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الحديث يرويه ابن ماجه أيضا من حديث أبي هريرة، وفي آخره: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وهذه الجملة الأخيرة التي عند ابن ماجه رواها أحمد في مسنده، لكنه قال: أنا خير الشركاء، في روايته: أنا خير الشركاء. هذا يقوله الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ما الذي استفاده؟ ضيع وقته وبذل جهده ثم لقي الله عز وجل، ليته لقيه صفر اليدين دون عمل، لكنه لقي الله عز وجل بعمل سيء، لقي الله عز وجل بعمل سيء يجد عقوبته، لكن على رؤوس الأشهاد، يجد عقوبته على رؤوس الأشهاد. أما في الدنيا فقد ينجو لحكمة ما، لكن لا بد أن يفضح يوم القيامة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث ابن عباس: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. والحديث في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، واللفظ لمسلم: من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وعند أحمد من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره. ولفظ سمع به سامع هذا هو الصحيح، لأنه ورد في المسند في بعض المواضع وفي بعض المصادر الأخرى مسامع. من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه، وهذا خطأ نبه عليه العلامة أحمد شاكر. والصواب في لفظ الحديث: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. لماذا؟ أراد أن يرتفع عند الناس، والجزاء من جنس العمل. ما هي النتيجة؟ أن يجعله الله عز وجل حقيرا ذليلا تحت أقدام الناس. فإن جعله في الدنيا فبما يستحق، وما في الآخرة أشد وأبقى. فإن أخره للآخرة فلحكمة ما، وفي النهاية قد ضيع نفسه، ضيع نفسه حين لم يخلص عمله لله عز وجل الذي خلق الخلق. أيعقل أن يكون هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يعطي ويمنع ويسوق كل خير من عنده، هل يعقل أن يتوجه من فعل الله عز وجل به ذلك يتوجه إلى غيره بكل عمله أو ببعض عمله؟ هذا لا يفعله عاقل، هذا لا يفعله عاقل، إنما يفعله جاهل بربه عز وجل. حتى وإن كان قد حصل على أعلى الدرجات في الدنيا، دكتور معه ماجستير حصل على كذا وكذا من الجوائز العلمية، لكن أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا، عمل العمل لغير الله عز وجل، لن تنفعه شهادته، بل تبقى عليه حجة يوم القيامة. وهذا جاهل على الحقيقة، لأنه لو عرف قدر ربه عز وجل لما عمل العمل إلا لله عز وجل، لا يلتفت إلى شيء. من يعطيه الجزاء؟ الناس؟ فمن يعطيهم؟ إذن في النهاية هم لا يملكون شيئا، هم يحتاجونك حاجتي ويتمنونك أمنيتي. من الذي يعطيه ويعطيهم؟ الله. العقل الصحيح يقول إذن دعك من هؤلاء، لا يملكون من الأمر شيئا، هم أحوج إلى الأجر منك، فكيف يعطونك إياه؟ فيدفعه العقل إلى أن يخلص عمله لله عز وجل. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث محمود ابن لبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. يقول قائل: إن أخوف، ويقول الشرك الأصغر، فما بال الأكبر؟ الأكبر مفروغ منه، هذا مفروغ منه، لكن هذا في الغالب لا يسلم منه إلا قلة قليلة، لأنه من الممكن ألا تراه ساجدا لصنم، لكن من الممكن أن تراه يعمل العمل لأجل الناس، يحج، حتى إذا عاد قال الناس: الحاج فلان، يتصدق حتى يقول الناس: تصدق فلان بكذا، ما أظرفه، ما أجمله، ما أحسنه، يكثر من الصدقات، رجل البر والإحسان. وهكذا ما الذي صنع؟ أوقع نفسه في الشرك الأصغر، ولا يزال يتهاون في هذا الباب، فيقصر في تخليص عمله حتى يأخذه إلى الشرك الأكبر. ولا بد، لا بد. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. يعني الآن هذا وقت الجزاء الحقيقي، ما الذي حصلتم عليه في الدنيا؟ قالوا: فلان كذا، هذا هو الذي حصلتم عليه، مات هذا الذي قالوه بموتكم، ونسيه الناس وطمس عليه الوقت. الآن جاء وقت الجزاء الحقيقي، اذهبوا إليهم، ابحثوا عنهم، كنتم تعملون لأجلهم، انظروا إليهم، هل يملكون شيئا يعطونكم إياه؟ يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: انظروا إلى من كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. طبعا الجواب معلوم، لا يملك الجزاء إلا الله عز وجل، هو الذي يملك الجزاء فقط. لذلك لا يحزنك إذا عملت العمل فوجدت الناس لا يثنون عليك به، أو لعلهم يقدحون فيك، يعني العكس، البعض قد يترك العمل لأجل الناس. إذن القضية ليست مرتبطة بأن تعمل، بل حتى تركك للعمل، تركك للعمل يلتحي. فيقول الآن: ولله الحمد والمنة، كثيرون ممن ينتسبون إلى السلفية شوهوا الصورة وحرفوا وغيروا وبدلوا وارتكبوا من العظائم ما قد علمناه وشوهت الصورة. فيقول: أنا في الحقيقة لا أستطيع أن ألتحي، أنا سأحلق لحيتي. لما يا أخي؟ يقول: الناس يعني سلفي إخواني، ترك العمل للناس، ترك العمل للناس، هذا أيضا مرائن، هذا مرائن. إذن لا يلزم أن تعمل العمل رياء وينتهي الأمر عند ذلك، بل قد تترك العمل. إذا الأمر في النهاية العمل والترك كلاهما ينبغي أن يكون لله عز وجل. أنا أصل الرحم، لماذا؟ يعني حتى لا يقول قائل انظر إلى فلان يعني يقول قال الله قال رسول الله وافعلوا كذا وكذا وهذا حلال وهذا حرام، ولا يصل الرحم. هو يصل الرحم لأجل هذا المعنى، باب خطير دقيق جدا في غاية من الدقة. الشيطان إذا لم يستطع أن يوقعك في الشرك الأكبر صراحة يلزم هذا الباب، يلزمه في الأقوال والأفعال، بل وفي التروك، في التروك يأتيك في العمل الذي تركته، يحرص على أن يجعل تركك لهذا العمل للناس وليس لله عز وجل. لذلك كان خوف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من هذا الباب أشد من خوفه عليهم من الشرك الأكبر. لأن الإنسان ما دام قد أسلم فابتداء بالبديهة يدرك أنه لا ينبغي أن يسجد لصنم، لا ينبغي أن يتوجه إلى صنم بالعبادة لأنه أسلم. لكن يأتيه الشيطان من باب آخر، يأتيه من جهة الرياء. ولذلك يعني في حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرته في جلوس الصحابة هم يتذكرون المسيح الدجال، وصفه بماذا؟ قال الشرك الخفي. إذن يسميه بالشرك الأصغر، يسميه بالشرك الخفي لخفائه، أصغر باعتبار الشرك الأكبر، لكن يعني يستمر الأمر بالإنسان لا يعتني بهذا الباب ولا يخلص عمله لله عز وجل. همه الناس، ماذا سيقولون علي؟ يثنون علي، إذن أعمل العمل. ماذا سيقول عني الناس؟ سيتكلمون في حقي ويقولون انظروا إلى فلان ما كان ينبغي له أن يفعل، إذن لا أفعل وأترك الأمر. إذن همه الناس في النهاية، فهذا مغير وهذا مغير وهذا مرتكب لكبيرة هي من أكبر الكبائر، وهذا أيضا مرتكب لكبيرة هي من أكبر الكبائر. العبد الصادق لا يرجو بعمله ولا بقوله إلا الله عز وجل، لا يلتفت إلى أحد، لا ينظر إلى أي شيء، حتى وإن قدح الناس فيه، يعني على العكس، حتى وإن قدح الناس فيه هو لا يترك العمل ما دام قد تأكد أن هذا من الأعمال الصالحة التي ترضي الله عز وجل وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. همه في النهاية أن يرضي الله عز وجل ولو بسخط الناس، لأنه يعلم يقينا أنه لا يملك الجزاء إلا الله. لماذا المرائي يرجو ثناء الناس، يرجو ألا ينفض عنه الناس؟ لماذا؟ لأنه يطمع فيما عندهم من جزاء. لكن انظر إلى جزاء تافه حقير، ما الذي عندهم؟ ما هو أقصى ما يملكونه في الدنيا؟ أن يقولوا ما شاء الله فلان هذا كذا، كلام. انظر إلى الجاهل المسكين، هذا هو ما يحصله في النهاية، أن يقول فلان كذا، أو قد يتعدى ذلك إلى منفعة مادية، يأخذ مالا، يتبوأ منصبا وما شابه ذلك. أيضا هذا في النهاية هل يدوم؟ يزول في النهاية، هو زائل. عقله إذا كان سليما وإيمانه إذا كان صحيحا يحمله على ألا يلتفت إلى ذلك. يقول ما الذي عند الناس؟ يزولون ويزول ما معهم، ولكن ما عند الله خير وأبقى. إذن لا محل للناس عندي في قول أو في عمل أو في ترك، أفعل كل شيء لله عز وجل. وذكرت لك نحن على الأقل في كل يوم 17 مرة نقول إياك نعبد وإياك نستعين. وعرفت أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كل عمل يدخل في العبادة. وأنت تقول لمن تقول هذا الكلام؟ إياك نعبد وإياك نستعين، لا حول لك ولا قوة فتحتاج إلى أن تستعين بربك عز وجل. وحتى لا يدخل الشيطان على عملك الرياء فأنت تستعين بالله تعالى. إذن العبادة كلها لله، والاستعانة كلها بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. أنه من الممكن أن تستعين ببعض إخوانك في أمر من أمور الدنيا، هذا لا إشكال فيه، لكن أنا أقصد ما لا يملكه إلا الله. فهل رأيت إنسانا يستطيع أن يدفع عنك وسوسة الشيطان؟ إذن هذا لا يملكه إلا الله، فلمن تستعين؟ بالله عز وجل. إذا مضيت في عبادة تمضي في وجهك، لا تلتفت إلى الناس، وترجو وجه الله عز وجل في كل قول وفي كل فعل. هذه عبودية ينبغي أن تهتم بها وأن تخلصها من كل شائبة حتى تلقى الله عز وجل وقد رضي عنك. ثم الذين يراؤون كما عرفت في سورة الماعون، هؤلاء لا يلتفتون إلى دين الله عز وجل، وهذا يؤكد أنهم لم يخلصوا لله، لأنه لو أخلصوا لله لأحبوا ظهور دين الله عز وجل بين الناس، لا أن يكذبوا بالدين. لذلك من ألصق صفات المرائين التكذيب، لا تراه متبعا لسنة، بل تراه يميل إلى أهل البدع والضلال. لماذا؟ لأن الطيور على أشكالها تقع، وهذه حقيقة والله. لا ترى مرائيا مع أهل السنة، لا تراه. لماذا؟ لأن الذي في قلبه يخالف ما في قلوبهم، إذن هو لا يرى مكانه بين هؤلاء، لأنهم يجردون أعمالهم وأقوالهم لله، أما هو فلا. أين مكانه؟ يبحث عن مكانه، فإذا به يجد نفسه هكذا دون جهد أو تعب، يجد نفسه بين المنافقين وبين أهل البدع والضلال، وهذه حقيقة لا بد منها. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، يقول: ثلاث خصال، هذا لفظ الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن لفظ زيد بن ثابت: ثلاث خصال لا يغل عليها قلب مسلم أبدا. يسرك هذا؟ يسرك أن تكون هذا المسلم الذي لا يدخل قلبه شيء من ذلك؟ اسمع: ثلاث خصال لا يغل عليها قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. إخلاص العمل لله، القلب لا يغل إلا على الشرك أو النفاق أو الرياء أو البدع، القلب لا ينطوي إلا على هذه الأشياء، ومنها تتفرع كل المخالفات الكبير منها والصغير. هذه أصولها، الذي يخلص عمله هذه تساوي طهر قلبه، الذي يخلص عمله هذه تساوي أنه طهر قلبه، يعني يلقى الله عز وجل ولا يرجو بعمله وقوله إلا الله، يبذل النصيحة لولاة الأمر لا ينفر عنه، ولا يدعو الناس إلى الخروج عليهم، هذه طريقة أهل البدع والنفاق والرياء. يلزم جماعة المسلمين لا يخرج عليهم، ولا يؤلب عليهم ولا يعين عليهم عدوا من غيرهم. هذا قلب نظيف طاهر لأنه أخلص لله عز وجل. أما أهل البدع والضلال فتراهم مع كل طائفة يميلون، مع كل طائفة، مع كل طائفة تراهم مع هؤلاء طارة ومع هؤلاء طارة. لماذا؟ مصلحتهم مع هؤلاء الآن وهم يرجون الناس، فتراهم مع هؤلاء حتى إذا انقضت المصلحة أو تحولت إلى غيرهم. أنا أقول لك لا تتعب نفسك، التفت إلى الجهة الأخرى، لا بد أن تراهم دون تعب ودون مشقة، لا بد أن تراهم. كما رأينا أناسا كانوا مع النظام الأول ثم الآن يقبلون أقدام من جاءوا مجددا، وهذا كثير، هذا كثير. نفاق أضر شيء على أمة الإسلام، النفاق أضر شيء. لماذا؟ لأنه من الممكن أن ترتكب أشياء باسم الدين، وهذا يضر الدين ويضر المتدينين. لذلك حديث يرويه الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن أكثر منافق أمتي، معذرة، إن أكثر منافق هذه الأمة لقراؤها. عجيب والله، القراء، لا ما العجب، إن أكثر منافق هذه الأمة لقراؤها. أكثر منافقي، إذن في الأمة منافقون، نعم، من أكثرهم؟ قراؤهم. هذه مصيبة، هذه مصيبة. الذين يتلون كتاب الله عز وجل هم المنافقون، نعم، إلا ما رحم ربي عز وجل وقليل ما هم. علماء فقهاء ومنافقون، نعم نعم، مع أنهم علموا الحلال والحرام. لذلك ما كان يخاف على الأمة من أعدائها، لكنه كان يخاف على ما نسميه نحن في لغة العصر الحديث الطابور الخامس، الذين هم في الصف، يرتقي المنبر، يصول ويجول، ويتكلم بالآيات والأحاديث، ويقول للناس هذا حلال وهذا حرام، وهو منافق. نسأل الله السلام. السبب أن قلبه قد دخله الغل، قلبه دخله الغل، لذلك تراه منافقا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث ذكرته سابقا رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال في هذا الحديث: وتجدون من شرار الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وعند مسلم في حديث لا أذكر الصحابي الآن، الحمد لله، عبد الله بن عمر ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. يعني انظر إلى المثل، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، طبق هذا، طبق هذا على الرؤوس الذين يملؤون الساحة الآن، لن يسلم منهم إلا القليل، بل أقل القليل، أقل القليل. حتى تلاعبوا بدين الله عز وجل، وأكثر الناس صاروا في حيرة من أمرهم بسبب هذا النفاق. لأن المخلص من أعظم صفاته أنه ثابت لا يتغير ولا يتلون ولا يتذبذب لا يتنقل، هذا من أهم صفات المخلص. لأنه حين ثبت نفسه على عتبة العبودية الصادقة لله عز وجل فأخلص لله في كل قول وعمل، كان الجزاء من جنس العمل، ثبته الله عز وجل على دينه. لو أن جميع الناس صاروا في طريق يخالف طريق الحق هو لا يمضي معهم، لا يراهم على الحق، لا يسير معهم، يمضي ولو وحده، يمضي ولو وحده. لماذا؟ لأنه يرضي الله عز وجل، لا هم له في حياته إلا ذلك. كثيرون الآن في فضائية يتكلم بكلام ينقضه في فضائية أخرى، ثم يتوسط في فضائية ثالثة، ثم في فضائية رابعة، إن لزم الأمر بأن يحدث ما يسمى بالخلطة، أن يخلط بين ما قاله في الفضائيات التي سبقت يفعل، وهكذا وهكذا. لذلك أرأيت الذي يكذب بالدين الذين هم يراؤون، لا يقصد لا بقوله ولا بعمله وجه الله، إنما يقصد الناس. لذلك هو مع الناس أينما مالوا، مالوا إلى الحق هو معهم، ليس للحق لكن هو مع الناس، لأن الناس الآن في الحق فهو معهم، فإن مال الناس عن الحق فهو معهم، وهكذا. صنف وفئة حقيرة من أحقر خلق الله عز وجل، أن يرائي الإنسان بعمله وأن يرجو ثناء الناس، ثناء الناس عليه بعمله ذلك أو بقوله ذلك، أحقر الناس. لذلك كان الجزاء من جنس العمل، من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، ذكرت في الجمعة الماضية حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، والذي فيه ذكر الثلاثة الذين جعلهم الله عز وجل أول من تصعر بهم النار. أقول هذا حتى يعني لا يعجب البعض حين أقول بأنه من الممكن أن ترى عالما فقيها قارئا للقرآن وتراه منافقا. لا تعجب يا أخي، قد عرفت في هذا الحديث يعني من هؤلاء الثلاثة رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ويكذب على الله عز وجل، وهذا أشد، وهذا يؤكد فعلا أنه ما قدر الله حق قدره، لأنه في مقام ينبغي للإنسان أن يندم وأن يطلب من ربه عز وجل العفو والصفح والمغفرة، لكن انظر إلى بجاحته، تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن كذا، يعني حتى وأنت في هذا المقام تكذب، لكن على من؟ أنت كذبت على الناس أثنوا عليك وأحسنوا بك الظن لأنهم لا يعلمون السرائر، أما أنا فلا، لا، هذا لا ينفق عند الله عز وجل. الله عز وجل الذي علم حقيقة ما في القلوب يقيم عليه الحجة يوم القيامة. لذلك انظر، كان الجزاء من جنس العمل، حين كان من المفروض عليه أن يجعل أول من يتوجه إليه بقوله وعمله الله، حين خالف في ذلك كان هو أول من تصعر به النار يوم القيامة. إذا خطر في قلبه شيء من الأعمال الصالحة، أول ما يخطر بباله يقول لله، أفعل هذا لله حبا له ليرضى عني، لا يلتفت إلى الناس أبدا، يكون الدافع والمحرك له والمغذي لعمله الله، محبة الله ليس إلا. لكن أن يعكس، أنا أحج كم ألف تعب يا راجل، ونلف نعبا نلف حوالين البيت، ده شغلانة عشان إيه؟ يلا مش مشكلة، ما أصل أنا جاري ده يعني حتة واد صغير كده، يعني بيقولوا له يا حاج فلان في الرايحة وفي الجاية، طب أنا عندي بتاع 60 سنة ولا 65 سنة، طب ما خدتش اللقب إلى الآن، طب وبعدين؟ يلا مش مشكلة، بناقص مش مشكلة، 50-60 ألف جنيه بس أهم حاجة ناخد اللقب. كهذا الذي عنده متجر، وهذه حقيقة أنا لا أقولها يعني فكاهة، هذه حقيقة، عنده متجر، فلما حج كتب محل الحج فلان، محل الحج فلان، فقدر الله له أن حج مرتين بعد هذه، فلما رجع بعد المرة الثالثة غير اللافتة وكتب محل الحاج فلان، فالله المستعان. انظر إلى أي مدى يقصد الإنسان بعمله غير الله عز وجل، بل والله من الناس من يغضب إذا رجع من الحج وما زال الناس يقولون له يا عم فلان، يا عم يا ابني انت فيه، انت محدش قالك ان انا رحت حجيت ولا ايه؟ لا والله انا عارف، لا انا عارف ان انت حجيت، طب امال ايه يا ابني؟ امال يعني انا رحت المشوار ده كله ليه واللف ده كله وايه ده؟ عشان في الاخر بس تقول لي يا عم فلان، ايه يا عم انت فيه ايه؟ طب يعني انت ايه اللي مزعلك؟ طب تقول لي يا عم الحج فلان انت فيه ايه؟ خلاص يا عم الحاج فلان، ما تزعلش يا عم الحاج فلان، حقك عليا يا عم الحاج فلان، اما نشوف هتقابل ربنا ازاي يا عم الحاج فلان. ما هذا؟ والله بيننا اناس هكذا بهذه الطريقه يتعبدون بهذه الطريقه. اذا قياسا ينبغي ان نقول عم الحاج المصلي الصائم المزكي المتصدق، ما هذا؟ يعني نحتاج الى ان نقدم يعني بكتيب صغير حتى نقول ما الذي نريد منه في النهاية. ألقاب تعبدية، ما هذا؟ ما هذا؟ فالأمر خطير، هذا الباب والله في غاية من الخطورة. لا تحرص على الناس في شيء، والله لن ينفعك أحد، لن ينفعك أحد أبدا. يعني كان بعض السلف يبالغ في إخفاء عملي حتى عن زوجته، لا تعرف عنه أنه يصوم تطوعا وهي شريكة حياته، ولا تعرف عنه أنه يصوم تطوعا ويأبى الله عز وجل إلا أن ينطق الناس بالثناء الحسن الجميل على عبده ذلك الذي أخفى العمل، فكافأه الله عز وجل وجزاه بأن أنطق ألسنة الناس بالخير حتى يكونون له شهداء يوم القيامة، وسأذكر ذلك إن شاء الله أيضا في حينه. هكذا الأمر، فاحذر أعزك الله أن يلد منك قول أو فعل دون أن تضبطه ابتداء، وهذا أسلم لك قبل أن تدخل في أي شيء. سل نفسك، هذا لله أم للناس؟ إن كان لله امضي فيه، إن وجدت فيه يعني شيئا، إن وجدت فيه شيئا للناس تريح. لا أقول تتركه، لأننا قلنا الترك أيضا لا تتركه، ولكن خلصه، راجع نفسك، قل ما هذا، ما الذي أصابني، سبحان الله، من هؤلاء، وهل يملكون من الأمر شيئا؟ أنا أريد الجزاء من الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة، هؤلاء لا يملكون شيئا. لا، أنا أخلص عملي لله عز وجل، ما دمت سأعمل العمل، هذا هو العاقل، إن كان لابد من العمل فهو يعمل العمل لله، لكن يعمل العمل ثم في النهاية يجد هذا العمل وبالا عليه يوم القيامة، هذا ليس بعقل، هذا ليس بعقل. لذلك ما زلت أقول بأن أطهر القلوب، أطهر القلوب التي خلصت لله عز وجل، هذه أطهر القلوب. لا تعرف، لا تعرف أو لا يعرف النفاق لها سبيلا، قلوب طاهرة لا تحمل إلا الخير للناس، ليس فيها غل، لا تنطوي على شيء. أما أهل النفاق، أما أهل البدع، فتراهم في كل واد يهيمون، يعني لأنهم أبعد الناس عن الإخلاص. لذلك الله عز وجل وصف المنافقين أيضا بذلك، قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثم قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وأنبه على كلمة عرضت لي، إلا الذين تابوا وأصلحوا، لا تقبل توبة المبتدع ولا المنافق إلا بعد أن يصلح ما أفسد، هذا أمر لا بد منه، وأكثركم يعلم ما الذي أقصده. نسمع يقولون فلان رجع، رجع إلى الحق وندم على هذه الثورة وما قاله فيها وعلى تهيجه للناس وعلى وعلى وعلى وعلى، نقول ندم متى وأين وكيف ومن سمعه؟ أهيج الناس وأبتدع البدعة على رؤوس الأشهاد؟ فإذا تبت، تبت في حجرة مظلمة، لا، هذا لا ينفع. انظر إلى الشرط، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، إذا فعل كل هذا أخلص لله، أخرها الله عز وجل، لأنها لا تتحقق إلا بالذي سبق، إلا بالذي سبق، توبة، إصلاح، يعتصم بالله، لأنه من الممكن أن يعلم، لكن لو رجعت فيها رقبتي، يعني يجتمع الناس علي ويقولون غررت بنا، أوقعتنا في الضلال، فعلت كذا وكذا، يقول حتى والله وإن طارت رقبتي، هذا ثمن قليل للإخلاص، هذا ثمن قليل حتى أنجو بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، إن لم تمت بالسيف مت بغيره تعددت الأسباب والموت واحد. ما هذا، أموت وقد طارت رقبتي؟ والله إن لم أموت بهذه الهيئة أموت وأنا على فراشي، لأنني سأموت، سأموت. انظر الإخلاص يدفعه إلى ذلك الأمر، يقول له طب إن أردت الإخلاص، أصلح إن أردت الإخلاص، اعتصم بربك إن أردت الإخلاص. فإذا فعل هذه حينها يكون مخلصا وينقي نفسه من النفاق، حينها يكون النفاق قد أقلع عنه ويكون هو قد تبرأ من النفاق. أما أن يتوب بينه وبين ربه، ما الذي أصنع بك؟ نعم أنت بالليل تمرغ جبهتك في التراب والدموع تتحدر على خديك حتى ابتل الثرى من كثرة دموعك، تقول يا رب ندمت وعدت إليك، لقد أخطأت، غررت بالناس، وفعلت كذا وكذا وكذا. نقول له بعد هذا أخرج للناس، قل أتوب إلى الله عز وجل، أيها الناس أخطأت في حق ربي أولا، ثم في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثانيا، ثم في حقكم ثالثا، أتوب إلى الله وأعود إليه. وأما الآن فأنا على الكتاب والسنة، على النهج الصحيح، على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وليكن ما يكون. هكذا الأمر، إن فعل ذلك يكون قد تاب وأصلح واعتصم. هذه المعادلة الطيبة تساوي في النهاية الإخلاص، الإخلاص تساوي أن يحظى بلقب المؤمن، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، والأجر على قدر من يملكه، الأجر على قدر من يملكه. يعني لو قلت لك مثلا وزير المالية يطلبك، فإن قلت وزير المالية ما شاء الله، ما لا يا أخي تتخيل يعني ما الذي يريده مني؟ إن شاء الله سيعطيك عطية، الله أكبر، عطية. تخيل إلى أي مدى ستقوده أمنيته، طبعا يعني سيأخذ منه 10 جنيهات، 100 جنيه، يا أخي وزير المالية طبعا على اعتبار أن له الحق في أن يتصرف كيفما شاء، يعني حتى يكون المثل يعني سائرا، يعني يملك المال، ما الذي يتوقع؟ تقول ما الذي يليق به؟ ده وزير سيارة، يعني طبعا أفخم موديل، ومع السيارة طبعا يعني أموال لأشتري ثياب تليق بهذه السيارة، ولآكل وأشرب من الطعام والشراب ما يليق بهذه السيارة، ولأنزل منها إلى مسكن يليق بهذه السيارة، وهكذا. هذا أمنية، يسرح مع أمنيتي، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟ كيف بملك الملوك؟ وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. إذا أعقل الناس يقول أنا لا أرضى إلا بأعظم أجر، نقول له أحسنت، أحسنت، لا تلام، طمع جيد، طمع حسن تحمد عليه، لأنه طمع في ربك. لكن يا أخي إن كان الطمع محمودا وإن كان الأجر كذلك محمودا، فانظر إلى الطريق، كيف تحصل الأجر؟ كيف تحصل ذلك؟ بالإيمان. كيف تحصل الإيمان؟ بهذه الثلاثة التي ذكر الله عز وجل في الآية، وأتمم إن شاء الله الحديث في الجمعة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.